أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم البيع الآجل مع تحديد السعر والوقت؟ هذا يختلف. العاجل إن كان الأجل ممتد وأجل طويل يغلب على الظن أن الشخص لا يبقى ولا يكون حيا هذه المدة، هذا عقد باطل كما نص عليه جمهور العلم. وإن كان يغلب على الظن وجوده فهذا يصح ولو كان الأجل طويل، ولو كان الأجل طويل 10 سنوات 20 سنة 30 سنة. كذلك مما يدخل في هذا أن الأجل مع تحديد الثمن كأنه يريد بيع التقسيط، وهذه مسألة فيها تفاصيل لأهل العلم ولها صور وكثرت صورها في هذا العصر، وكلام أهل العلم وجماهير العلماء على جوازه، جواز الأجل وجواز الزيادة في السلعة، لأن الزمن له قيمة اقتصادية عند الاقتصاد في العقود التي تكون له قيمة. فمن أراد أن يشتري سلعة بأجل سنة أو سنتين فإن ثمنها يزيد، أما لو باعها بأجل بثمنها المعجل هذا لا شيء فيه بلا خلاف. لو كانت سلعة تساوي مثلا 100,000 حاضر، فاشتراها ب100,000 إلى سنة مقسطة مؤجلة، هذا جائز بلا خلاف. فلو كانت تساوي مثلا 100,000 حاضر واشتراها ب120 مؤجلة إلى سنة، جماهير العلماء على جوازه لأدلة. الأول أنه بيع، والأصل في البيوع الحل، قال الله عز وجل: أحل الله البيع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويدخل في الدين ما عجل، ما كان المثمن معجلا والثمن مؤجلا، وهو بيع الديون. ويدخل فيه ما كان المثمن مؤجلا والثمن معجلا، وهو بيع السلم. قال ابن عباس: أشهد أن السلم، السلف المضمون في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم هذا الدين هو عكس السلم، والسلم جائز بلا خلاف، وقد علم أن السلعة لا ثمن إذا كانت مؤجلة ولا ثمن إذا كانت معجلة. وقد اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة ب9 أواق ب9 سنوات، ويعلم أن قيمتها تختلف إذا كانت معجلة عنها إذا كانت مؤجلة. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشتري، أراد يجهز الجيش فنفدت الإبل، فكان يشتري عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، بالبعير بالبعيرين، فيشتري الواحد بأجل ويعطيه بعيرين، وهذا في زيادة في الأجل بالبيع بالبعير بالبعيرين. وفي رواية عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، ورواية أبي داود أيضا واضح أنه لم يكن إلا من أمره عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يجهز الجيش ولا يجهزه إلا بأمره عليه الصلاة والسلام، وهو واقع في عهده، ومثل هذه القصة لا يتردد في علمه بها عليه الصلاة والسلام. ويرضى رواية أبي داود فسياقها واضح، وهي رواية جيدة، رواية جيدة. فهذا البيع عند جماهير العلماء لا بأس به، لكن هنالك أنواع من البيوع استحدثت موضع نظر، سبق الكلام على بعض صورها، وقد تكلم عليها من في هذا الزمان، وأن بعض الصور الموجودة تحتاج إلى ضوابط حتى تخرج عن الربا الشأن، وعن ربما يضمن أيضا أن هم يكون أن يكون البائع مالكا للسلعة أو في حكم المالك. مثل إنسان يريد أن يشتري سلعة، سواء أراد أن يشتريها بثمن معجل أو مؤجل، فتكون في ضمن ملك البائع أو تكون في حكم ذلك، كما لو عرض عليه أن يشتري له سلعة وهو يشتريها منه بثمن يربحه فيها، فلا بأس أن يواعده ويقول: أنا أشتريها منك بكذا. ثم إذا اشتراها كل منهم بالخيار من باب المواعدة، هذا لا بأس به. نعم.